الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. النوع الخامس ما خص به السنة، يعني اللي هو تخصيص عموم السنة بالكتاب، العكس، عموم القرآن، عموم السنة بالقرآن، تخصيص السنة بالقرآن. طبعا هذه من الأشياء اللي بعضهم قال إنه مثل ما ذكر، هي طبعا قليلة لكنها موجودة، وأيضا فيها الخلاف السابق، فيها الخلاف السابق. الآن يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه: وعز لم يوجد سوى أربعة كآية الأصواف أو كالجزية. الآن يعني عز أي قل ندرة، لم يوجد سوى أربعة، لم يوجد إلا أربعة أمثلة ذكرها هنا. طبعا بعضهم ذكر أكثر من ذلك لكنها قليلة بالإجمال وليست كالعكس. كآية الأصواف أو كالجزية، طبعا هو الآن يذكر الأمثلة الأربعة ثم بعد ذلك يذكر الدليل المخصص. طبعا لأن هو بتكلم عن التخصيص، النسخ نوع تخصيص، النسخ نوع تخصيص. فالسنة عندما يعني بعض العلماء يطلق النسخ، يعني المتقدمين يقول لك ونسخت الآية بقوله كذا وكذا، ويقصد لا يقصد النسخ اللي هو الإزالة، وإنما يقصد إيش؟ التخصيص. ليه؟ لأن التخصيص في شكله نوع من النسخ، لما تكون الآية عامة ثم يأتي دليل يخصصها فيجعلها في جزء مخصوص، فكأنما نسخ الحكم عما جاوز المخصوص. واضح؟ كيف؟ لأن هو نفترض أنه أنا بطلق حكم عام يشملكم جميعا، ماشي؟ بقول غدا عندكم امتحان، غدا عندكم امتحان، لأن الأصل الخطاب لمين؟ للجميع. بعدين بيجي في بقول مرة أخرى الذين لم يتقدموا يقدموا غدا الامتحان، أو الامتحان غدا لمن لم يتقدم. لأن شو اللي صار؟ اللي صار مثلا لم يتقدم إلا مثلا اثنين أو أربعة أو خمسة، أصبح حكم الامتحان خاص بمن؟ بهؤلاء الخمسة. وهذا الذي قلته آخرا نسخ حكم الامتحان عن الآخرين اللي هم كانوا قد تقدموا من قبل. واضح؟ فهو الأصل أنا خطابي الأول أنه عندكم بكرة امتحان يعني للجميع، فالحكم يشملكم جميعا واحدا واحد، لكن لما أتى الدليل المخصص خصص الامتحان بمجموعة ونسخ حكم الامتحان عن البقية. واضح؟ فهمنا شو العلاقة بين التخصيص والنسخ؟ لكن قد يأتي النسخ وينسخ كل الحكم، هذا لا يسمى تخصيصا، يسمى إيش؟ نسخ، نسخ عام، ماشي حال؟ ليه؟ لأنه لم يخص العام ببعض أفراده وإنما نسخه بمعنى أزاله إزالة مطلقة. طيب، والصلوات حافظوا عليها والعاملين ضمها إليها. آية الأصواف هي هي جاي جاي، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها ستأتي. لأن قلت لكم هو يذكر الأربعة ثم يذكر بعد ذلك ما خصت منه. حديث ما أبين من أولاها خصا، وأيضا خص ما تلاها. طيب، حديث ما أبين من أولاها، أول آية ذكرها إيش؟ الأصواف. الحديث الذي خصت منه أي نسخت جزءا منه، الآية نسخت من الحديث إيش؟ ما أبين. طبعا في حديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أبين من ميتته من حي فهو كميتته، ما أبين من حي فهو كميتته. ما أبين يعني ما فصل، مش بقول والله طلاق بائن، بائن يعني إيش؟ قطع الموضوع، هذا يعني حكم بات بائن يعني خلص. ما أبين أي ما فصل من حي من كائن حي فحكمه إيه؟ كالميتة ذلك الحي. ماشي حال؟ ماشي. بمعنى الآن واحد فصل نفترض مثلا هذول الناس اللي بيشتغلوا في بوكلوا زعانف سمك القرش، مش بيقطعوا يعني هذا الشيء؟ سبحان الله الدين لما يغيب عن الناس بشيء بصير الإنسان وحش، فهي عايشة وبروح بقص زعنفتها وعاودة رجعها في البحر. طبعا هذا شو حكم انك تأكل من الزعانف هذه؟ كالميتة. هاي أحسنت، فحكمه إيه؟ حلال. وحلت لنا ميتتان ودمان، فهو شو حكم ميتة السمك؟ حلال. الآن أنت بتطلع السمكة بتطلع عايشة ولا بتميتة؟ ولا زي ما بقولوا مرة إنه جابوا سمك مذبوع على الطريقة الإسلامية، صح؟ ليش؟ لا، كل شيء مشوكل. شو مفترس؟ مفترس حلال، حلال ميتته. يعني لو أكل ميتات اللي موجودة في البحر فهي حلال. خليه يأكل البشر، هو كم بوكل من البشر؟ يعني هو يعني أنت كم قرش بدك تصادفه من اللي أكل من البشر؟ وكم مقدار أكله من البشر؟ واضح؟ فهمنا الفكرة؟ فالآن هذا شو حكم زعنفة القرش؟ حلال. ليه؟ لأنه أبينت من حي ميتته حلال. واضح؟ يعني حكم ما أبين من حي، ما أزيل من حي حكمه مثل ميتته. شو حكم ميتة السمك؟ حلال. إذا حكم زعنفة السمك التي أخذت منه حال حياته إيش؟ حلال. واضح؟ طيب، واحد مثلا جاء فقطع لية الخروف وهي عايشة، خروف هو عايش راح له قص ليته مثلا، حرام. ميتة الخروف إيش؟ حرام. ممتاز، كويس، فهمنا الحديث. الآن ما الذي خصصه آية من أصوافها وأوبارها وأشعارها؟ لأن إحنا بنأخذ الصوف من الخروف، هو حي ولا هو ميت؟ هو حي، مش بنجز الصوف وبنأخذ الوبر؟ طب شو حكمه هذا؟ حلال. ليش؟ لأنه مش أبين عنه، أبين كيف؟ مش قصناه؟ مش فصل عنه؟ ما بيتاكل. طب شو حكم ميتته؟ الآية، مش لأنه ما بتاكلش، مش لأنه بتاكلش، لأنه الآية ذكرت ومن أصوافها، فالآية خصصت عموم النهي. ماشي حال؟ فأنت الشعر والصوف والوبر هذا بجوز تفصله وتأخذه، تأخذه مش تأكله، تأخذه تنتفع به، ليس ميتا، لأن الميتة نجس، مش الميتة نجسة. فالأصل إنه يقول الصوف نجس لا يجوز الانتفاع به. طب هلا لو كان خروف ميت وخذنا صوفه ما بصير؟ هذه مسألة أخرى. الآن في عندنا روايتين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو كميت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، وما أبين من حي فهو كميتته، لأن هذان حديثان. لكن ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وجد شاة ملقاة ميتة فقال هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به. هذه ثلاثة أحاديث، طبعا فقهها مختلف في بين العلماء. بعض العلماء قالوا بأنه أيما إهاب دبغ فقد طهر مطلقا، وبعضهم منعه، والحنابلة لهم تفصيل فأجازوا استخدامه بعد الدباغة في الأمور الناشفة في النواشف. وأما ما كان مذكا فجاز في الناشف والرطب، ففصلوا بين اثنين. فهذاك ليه؟ لأنه أيما إهاب دبغ فقد طهر المقصود فيه إيش؟ إذا كان من ذكاء فخصوب المذكى، وذاك في غير المذكى فجازوا استعماله على نجاسة، لأنه إيش؟ جاف على جاف طاهر بلا خلاف، النجاسة لا تنتقل إلا بالرطوبة. طيب بدناش مش فقه احنا. ذكاء، الذكاء الذبح بشروط الذكاء المعروفة. طيب نمشي. فبصير إنه الأصواف والأوبار والأشعار مستثناة من عموم الحديث، من عموم الحديث. طيب حديث ما أبين من أولاها، من أو أولاها، أولى هذه الآيات الأربعة اللي هو الأصواف، خص أي من أولى الآية، خص بالآية الأولى، وأيضا خص ما تلاها، خص ما تلاها أو خص ما تلاها، عفوا مش خص، مش خص، خص خص ما تلاها، أي خصت الآية التالية لآية الأصواف اللي هي إيش؟ كالجزية، الجزية خصت إيش؟ قول الله تعالى لقوله أمرت أن أقاتل من لم يكن لما أردت قابلا. الآن الآية الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم شو قال؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإنهم فعلوا من ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. لأن هذا يدل على إيه؟ على أن كل من لم يقبل، من لم يكن لما أردت قبله إيش؟ ما أردت من توحيد الله شهادتين الإسلام. فالحديث شو بقول؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله، حتى يقبلوا مني الشهادة، صح؟ الآن الآية خصصت عموم الأحاديث فقالت إيش؟ قاتلوا الذين يلونكم الكفار حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فخصصت جواز الترك مقاتلة الناس بإيش؟ بالجزية، فأصبح المستثنى أمرين، مستثنى بالسنة اللي هو لمن أسلم، ومستثنى بأداء الجزية لمن تقبل منه الجزية. واضح؟ مفهوم الكلام؟ طيب من لم يكن لما أردت قابلة، حتى أمرت أن قد حتى يشهد أن لا إله إلا الله، فمن لم يردها الأصل أنه يقاتل، لكنه استثنى من ذلك مين؟ من جازت منه أخذ الجزية. ماشي حال؟ وخصت الباقية النهي عن حل الصلاة والزكاة للغني. إذن خصت الباقية النهي عن حل الصلاة والزكاة للغني، لأن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هذه الآية خصت اللي هو حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، لا لا لا لا الآن حافظوا على الصلوات، النهي عن حل، حل الصلاة، والله إني نسيتها. لا لا هذيك آية كمان من الحديث، من الحديث الذي خصته حافظوا على الصلاة. يمكن يعني ممكن يكون قصده على صلوا كما رأيتموني أصلي في بعدها، لأنه فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ما بعرف الله، لعل بدها مراجعة، لعل بدها مراجعة. والزكاة، حل الزكاة للغني، الأصل أنه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن هذه الزكاة لا تحل لغني، لا تحل لغني، لكن السنة القرآن خصص هذا العموم، فالعامل عليها إن كان غنيا يأخذ، والمؤلف قلوبهم يأخذون، والغارم في إصلاح ذات البين حتى لو كان غنيا يأخذ. فهذا الآية، آية اللي هي التوبة، خصت الحديث النهي عن أخذ الزكاة، وتلك أراجعها إن شاء الله. والله ما أخذ العامل عليها إذا ما كان محتاج. لا. يعني جمع بين الحديث ولا. لا. العامل عليها، العامل عليها ما أحد خصصه بالغنى. يعني هو الأصل العامل عليها الدولة تعينه زي تبرع يكون. لا، مش شرط تبرع. الله عز وجل ما ذكر تبرعا ولا خصه. قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم. طيب بلاش، بدنا نستثني العاملين عليها والمؤلف قلوبهم، ما هم أسياد في أقوامهم. والغارمين، الغارم في إصلاح ذات البين يجوز له المسألة ويجوز له أن يأخذ من أموال الزكاة. يعني واحد يتحمل حمالة، أجي أصلح بين اثنين وقال يا عم هذول الفلوس عندي، وهذاك راح سحب حاله وضل رايح، راح يدفعهم من جيبته، يجوز له أن يسأل الناس أو أن يأخذ من بيت المال. ماشي. طيب نقف عند النوع السادس اللي هو المجمل. طبعا المسائل التي بقيت فيها مسائل من الأصول، وهذا نماذج من البلاغة. من الأصول أي إيش بكون؟ لما تخرج على الأصول إيش بكون؟ استصحاب أو سجراء؟ يعني هو إنه في لا لا هو في الشيء هذا، فيش شيء يعني تخرجوا على أصل السنة شو تخرجوا؟ لا من أصول، من نحكي مش إحنا حكينا في الأصول يعني السنة، السنة ورده بالسنة، يعني هو مش ورد بالسنة، لما ورد بالسنة السنة أصبحت دليله، فهو ثابت بالسنة. نعم. ترى كيف؟ يعني لا احنا قصد على شغلة انه حكيتنا خلاف الاصل، الاصل الربا حرام، في طبعا مر في الاصول انه اقول لك شيء خلاف الاصل لا لا هو في مسائل استحسان لا الاستحسان الاستحسان الاستحسان هو العدول عن قياس خفي، العدول عن قياس جليل لقياس خفي لعلة تنقدح في ذهن القائس، هذا ما بدخل في هذا، لأنه هذا كان علة بتنظر لتحقق العلة في الأمر، هذا في نص، هذا في نص، فهو ثابت بالسنة وليس بقياس. يعني الآن المسألة تتكلم عنها مثلا لو ما كان في حديث نحكي المستحسن، لا لو مثلا لا لكان على الأصل، الأصل لكان على الأصل هو حرمته وهو الربا، هو نوع من أنواع الربا وهو محرم. لما أباح وال يعني الآن أنت مثلا أضرب لك مثال، الآن لا أنا بجيب لك شيء، مثلا بتكلموا عن الدين، يقولون إنه الدين ثابت على خلاف القياس، ثابت على خلاف القياس. ليه؟ لأنه الدين هو نوع من الربا، شكل من أشكال الربا، ربا النسيئة. الآن لما أجي أعطيك 100 دينار وترجع لي اياهم بعد شهر 100 دينار، مش هي مبادلة مال بمال لأجل بمساوي، مش هذا بطلع ربا؟ صح، ربا نسيئة زي ما تكلمنا عنه من قبل. لأن هذا بيقولوا انه ثابت على خلاف القياس. طبعا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم شنوا حربا على ما يقال انه ثابت على خلاف القياس. ليه؟ لأنه بقول لك هذا هو الأصل فيه الدليل والقياس هو الدليل، وهذا كلام متجه واضح صحيح جميل. فالآن الدين ثبت بالنص ولا بالقياس؟ بالنص، فهذا لا يقال أنه ثابت. السلام ورحمة الله وبركاته، لا يقال أنه ثابت على خلاف القياس. الآن السلام في نص من أسلم فليسلم. الآن استصناع الأحناف لما أجزوا أجزوا استحسانا قياس على السلام مثل هيك. أنا مثل هيك أنا قصد إنه هذا مثل الاستصناع ما فيه نص، والخلاف الأصل يعني الأصل ما يكون في الآن. إيش بسموه هيك نحكي استحسان؟ هو هذا استحسان. أوضح في الاستحسان موضوع مثلا حرمة ضرب الوالدين، اللي هو بسموه قياس أولى. لأن شو حكم ضرب الوالدين؟ حرام. ليه؟ لأنه أولى بالحكم من إيه؟ من التأفف. واضح؟ فبقول لك إنه هو أولى بالحكم. هذا ممكن يكون من باب الاستحسان. التحقق العلة فيه وزيادة. طيب. وننتقل وشو دخل الآية حافظ على الصلاة؟ ممكن يعني؟ الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة على وقتها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يعني. لا، ما هو الأصل إنه يكون، الأصل إنه يكون شيء الرسول صلى الله عليه وسلم أطلقه، وجاءت هذه الآية فخصصته. واضح؟ ما مش خاطر في بالي. طيب ماشي.